الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فمع الحديث 35، وهو من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يجب له الغسل وكيف يكون هذا الغسل. قال: عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأبوه محمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه. المعنى الإجمالي: كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وعنده قوم فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة، فقال: يكفيك صاع. وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر رضي الله تعالى عنه فقال: إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة. فقال جابر رضي الله تعالى عنه: كان يكفي من هو أوفر وأكثف منك شعرا وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية، ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. ثانيا، قال في بداية المجتهد ابن رشد: لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. ثالثا، أن الصاع الذي هو أربع أمداد يكفي للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم باختلاف الأوقات أو الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر. رابعا، استحباب التخفيف في ماء الطهارة. وأخيرا، الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الحديث على حسب قاعدة المصنف رحمه الله تعالى، من أنه التزم إخراج ما في الصحيحين من أحاديث الأحكام، فالمفروض أن هذا الحديث يكون فين؟ في الصحيحين، وليس كذلك، فهو في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وحده. ولهذا قلت كما في الورق معكم هذا الحديث بهذا اللفظ ليس عند مسلم رحمه الله تعالى، وإنما هو عند البخاري باب الغسل بالصاع ونحوه، وأورد معه حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. وأما الذي في مسلم فلفظه عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. وبوب له باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 3، هذا وتبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى على الأظهر. وذكر قبله أي الإمام النووي أيضا باب القدر أو القدر باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ولم يذكر فيه هذا الحديث، وإنما أورد حديث أبي سلمة المذكور آنفا أو المتقدم، وأحاديث أخرى منها عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أنداد. وحديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. نعم. طيب جزاك الله خير. يسأل يقول: هل كان هذا دأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بلفظه بلفظ سؤاله هل كان ذلك في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وذلك عندما نبين هل هذا القدر هو المشروع دون غيره بالزيادة أو النقصان أم لا. قال الحافظ: قوله قوم كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في العمدة وعنده قومه بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر وفيه ما فيه، يعني فيه نظر سيأتي بيانه إن شاء الله. وليست هذه الرواية في مسلم أصلا، ده كلام مين؟ كلام الحافظ يؤكد ما قلته آنفا. وذلك وارد أيضا على قوله: إنما يخرج المتفق عليه، يعني ده إيه؟ يعكر على صاحب العمدة في أنه التزم إخراج ما في الصحيحين، وهذا الحديث ليس في صحيح مسلم. اللي في صحيح مسلم في إيه؟ ها؟ أنه صب على رأسه 3 فقط، ليس فيه الكمية أو المقدار الذي سئل أصلا جابر عن الغسل به. نعم. قوله: فسألوه عن الغسل، أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن السائل هو أبو جعفر الراوي، وبين النسائي رحمه الله تعالى في روايته سبب السؤال، فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: تمارينا في الغسل عند جابر رضي الله تعالى عنه، فكان أبو جعفر تولى السؤال، يعني كأنهم كانوا في مجلس قبل أن يحضرهم جابر رضي الله تعالى عنه، فاختلف في غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو الغسل المشروع، ربما في المقدار الذي يغتسل به أو في صفة الغسل بالإيه؟ بالكلية. قال: ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر رضي الله تعالى عنه الجواب فقال يكفيك، باعتبار أنه بيجاوب عليه على سائل واحد فقط. وقوله فقال رجل زاد الإسماعيل منهم، أي من القوم، وهو الحسن بن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية، وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي، وجابر رضي الله تعالى عنه أنصاري، وهذا يرد رواية من قومه كما تقدم. يبقى بعض نسخ العمدة فيها وعنده ها رجال من قومه، الأصل عندنا وعنده ايه؟ قوم، وعنده قوم وليس وعنده قومه أو رجال من قومه، لأن السائل من القوم والسائل هاشمي، يبقى القوم ايه؟ هاشميون، وجابر رضي الله تعالى عنه أنصار. نعم. وقوله أوفى يحتمل الصفة والمقدار، أي أطول وأكثر. قوله ثم أمنا، ظاهر كلام الشارح هنا أن الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كذلك، لأنه قال إيه؟ حد يقرأ لنا كلام ال ولا هذا المقرأ لكم؟ هو بيقول اللي معاه الكتاب يتابعنا، قال فيكون أحرص منك على طهارته ودينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة. يبقى هنا السياق بيقول لي مين اللي اغتسل ومين اللي أم؟ اللي اغتسل هو الأم، مما يدل على أن وعلى أنه مين الضمير هنا عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية. هذا الكلام في نظر، لأن الظاهر أن الذي أمهم هو جابر رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ في الفتح، لكن قبل ما أقول أو أبين ذلك، هل يستفاد من ذلك شيء؟ استفاد إيه؟ لأنه قال ثم أمن في ثوب، هو ابتداء هذا هو مقتضى التحقيق العلم، ده الأصل. يبقى مسألة رد الفعل إلى فاعله، فكون هنا الشارح يسهو ويظن أن اللي أمنهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الضمير في قوله ثم أمن عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يبد من إيه؟ رد الفعل إلى فاعله، هل فعلا هو جابر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التحقيق العلمي، دي أولا. وثانيا، لا شك أن الحديث المرفوع أقوى في الاستدلال من الأثر الموقوف، ولا لا؟ لأن لما أقول ثم أمن في ثوب، يبقى ده غايته إيه؟ أنه فعل صحابي، وفعل الصحابي قد يخالفه فعل غيره فلا يكون حجة، لكن لما أقول ثم أمن ويكون المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إيه؟ يبقى الصلاة في الثوب الواحد جائزة بلا خلاف. لكن لو هنا قلنا الضمير عائد على جابر، وكان فيه من يخالف جابر كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يقول لا تصلين في الثوب الواحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض، فيبقى هنا المسألة نقول لي عليها إيه؟ مسألة خلافية، هل يجوز الصلاة في الثوب الواحد أم لا يجوز؟ أنت تقول جابر أنهم في ثوب، وأنا أقول ابن مسعود كان يقول كذا، إذن في خلاف بين الصحابة، ويطلب دليل إيه؟ دليل آخر لمعرفة هل يجوز الصلاة في الثوب الواحد أم لا. اما لو الضمير او اثبتنا ان الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الايه؟ اصبح ده دليل فصل في المسألة ثم أمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب، يجوز الصلاة في ثوب الواحد بلا إيه؟ بلا خلاف. واضح؟ أصل واحد يقول لك عن علم قضية قضية جابر ولا النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ لا، يعني التحقيق العلمي ده باب، والفائدة العلمية المترتبة على هذا التحقيق إيه؟ باب آخر. نعم. وده يعني يرجعني لما أقوله دائما، إياك أن تسلم قيادك لأي إنسان كائنا من كان إلا الدليل الشرعي فقط. هنا تقول مثلا ده الشيخ البسام صفته ونعته على درجة من العلم وكذا وكذا، فكيف؟ لا لا، لا شك أن الكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما عليك إلا أن تتحقق، ما شهدنا إلا بما علمنا. يبقى تعلم الأول وبعدين بعد كده تتكلم أو تشهد. نعم. قال الحافظ فاعل أمنا هو جابر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي واضحا من فعله في الصلاة، ولا التفات إلى من جعله من مقوله، والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي قاله ثم أمن في ثوب ده من قول جابر، والضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إلى قوله، إنما الذي أمهم هو جابر رضي الله تعالى عنه. يعني بعد ما أنهى الكلام في المقدار الذي يغتسل به أمويه وأمه. نعم. قوله ما يؤخذ من الحديث، واحد قال إيه؟ اقرأ كده. لا لا، في الكتاب، اقرأ اللي في الكتاب. وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإفاضة الماء وسيلانه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. هذا هو كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، حيث قال في شرح العمدة: الواجب في الغسل ما يسمى غسلا، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. ولا شك أن نسبة القول إلى قائله من باب الايه؟ الأمانة العلمية وبركة العلم. نعم. ايه؟ المشكلة ما يدخل في بطنه يعني، او يدخل في جوفه، هي القضية، هيدخل في حلقه وما ينزل من جوفه، ما شيء. لا لا لا، هي القضية انك لو رفعت رأسه بعض الشيء الماء بطبيعة الحال بيسيل، وانت ممكن وانت بتغسل وجهه تضم شفتيه بس، لا لابد من إسالة الماء. نعم. لان هو ده معنى الغسل لغة، سيلان الماء وإفاضته على العضو. نعم. قال الصنعاني فيه تقرير لما سلف من عدم اشتراط الدلك، وأنه ليس بواجب إلا الإفاضة وعموم السيلان، وهذا طبعا تكلمنا فيه قبل ذلك، وبينا أن الدلك ليس من مسمى الغسل وليس واجبا فيه. إذا الواجب سواء غسل عضو أو غسل البدن كله في وضوء أو غسل، فالأصل فيه تعميم البدن أو تعميم العضو بالماء فقط، والدلك زيادة تأكد من وصول الماء إلى كل بقعة في هذا العضو أو الجسم. نعم. قال ابن دقيق رحمه الله: وهذا الحديث أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع، وليس ذلك على سبيل التحديد، وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات والحالات، وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. وقال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. ونقل الإجماع فيه أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله، وتعقبهما ابن الملقن فقال: في نقل الإجماع نظر. هما تعقبهما لأن الاثنين حكوا الإجماع، وهو تعقب من اللي حكى الإجماع، لكنه هو طبعا الأصل كان تعليقه على ابن جرير، إنما التعقب هنا يصلح لكل من حكى الإجماع. نعم. فقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي: من الناس من حكي عنه أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقل من مد، وفي الغسل على أقل من صاع لورود الخبر بذلك. يبقى هنا أثبت الخلاف في المسألة. وأفاد غيره أن هذا القول حكي في مذهب مالك رحمه الله، قال: وهذا لا معنى له، لأن ذلك إنما ورد على أنه إخبار عن القدر الذي كان يكفيه عليه الصلاة والسلام، لا أنه لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الإسراف، وقد أجمعوا على النهي عن الإسراف في الماء وإن كان على شاطئ نهر جار. والأظهر عندنا أي الشافعية أنه للتنزيه لا للتحريم. إذا هنا بيقول إن جابر رضي الله تعالى عنه وغيره ممن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع لم يكن ليقصد تحديد هذا القدر في الغسل، فلا يجوز الزيادة عليه ولا يجزئ النقص منه، وإنما ده إخبار عن واقع حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل كذا كان يفعل كذا، وغاية الأفعال أنها تفيد إيه؟ ها؟ والجواز قولا واحدا بلا شك، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد يفيد الاستحباب، يفيد الاستحباب. هذا اقتداء مش حكم شرعي، احنا نتكلم الآن يفيد إيه كحكم شرعي، إما أن تقول الوجوب أو الاستحباب أو الجواز، المهم أنك تعطيه صفة شرعية كأحد الأحكام الشرعية المعروفة. نعم. مثل هذا الكلام مثل إيه؟ مثل الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مثلا مسافة كذا فقصر الصلاة، أو مكث في سفره مدة كذا فكان يقصر فيها الصلاة. ده إيه؟ ده تحديد للمسافة والمدة، ولا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن هذا الفعل لا يدل على حكم شرعي بعينه، إلا مجرد أن ده إيه؟ يجوز. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قصر الصلاة 18 يوما في غزوة تبوك أو 19 يوم، ده معناه إيه؟ أن يجوز قصر الصلاة إلى هذه المدة. لكن لما يجي واحد يقول لك أقصى مدة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيها الصلاة 18 يوم، يبقى لا يجوز القصر أكثر من ذلك. هل هذا الكلام يصح؟ ليه؟ لأنه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم كإيه؟ كتحديد مدة، ولكن هو جلس في هذا المكان أو مكث في هذا المكان المدة دي فعمل إيه؟ فقصر فيها الصلاة، وما يدريه أنه لو مكث شهر كمان أو شهرين أو ثلاثة أو عشرة ما كانش هيقصر. فده من نوع من التوافق، هو حصل كده. اللي حصل ان هو مكث في المكان ده 18 يوم او 19 يوم فقصر فيهم الصلاة. كان ممكن لو قعد 20 او 30 او 50 كان ممكن يقصر ولا لا؟ وكان ممكن يقصر ممكن ما يقصرش. لكن لو جه ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في غزوة تبوك 19 يوم وخرج مثلا في سفر كذا 20 يوم ولم يقصر في اليوم العشرين، يبقى نقول ايه؟ او لم يقصر في هذه المدة، يبقى هنا خلاص، يبقى ده مرة قصر ومرة ما قصرش، يبقى ده دليل على التحديد. إنما حكاية حال إنه حصل إنه قصر على مسافة كذا أو مدة كذا، ده مجرد حكاية حال لا يؤخذ منها تحديد، لا مسافة ولا إيه ولا مدة. زي الكلام اللي هنا اغتسل بالصاع وتوضأ بالمدة، ده مش مقصود به التحديد، وإنما المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في غسله على كذا وفي وضوئه على كذا، لأن العادة جارية بأن الناس بتسرف في استعمال الماء لا سيما فين؟ في الغسل. فلما يقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وده اللي خلى الحسن بن علي قال ايه؟ لا يكفيني، لانه بالفعل لو جيت تنظر الى واقعنا هتجد ايه؟ صاع ايه ده؟ قول 15 صعوبة جدا كمان يعني. لكن والله هذا العام وانا في الاعتكاف رأيت من يتوضأ بأقل من المدة، لكن ليس والله أعلم يعني الله أعلم بما في النفوس، لكن ظاهر الحال أنه لم يكن اتباعا، إنما وكان أحد إخواننا المعتكفين سعود، فكان مثلا يستيقظ قبيل الصلاة. طبعا معروف أن الحمامات أعزكم الله بعيدة جدا، فلو ذهب للحمام ورجع عشان يتوضأ يعمل ايه؟ هيفوت الجماعة. فكان يأتي ب زجاجات المياه المعدنية اللي هي صغيرة دي، ها؟ المهم هي كده، ويعمل ايه؟ اللي زي بتبقى معبأة زمزم او مياه معدنية، ويقوم عامل ايه؟ جايب معاه طبق كده، ويقوم فارش، وهو في نفس المعتكف بتاع الحتة اللي معتكف فيه، فارش قطعة بلاستيك ويضع الطبق ويعمل يقوم جاي قفل الزجاج ويفتحها سنة بسيطة فهي شبه تتلقط، ويتوضى فما كانش بيكمل الإزازة. هو طبعا خايف طبعا لو فتحها يغرق الدنيا، وبالتالي كان بيعمل كده الله أعلم بما في نفسه، لكن ظاهره أنه هو لو فتحها هيستغرق مية كتير، ومفيش مية طبعا بالذات في صلاة الظهر والعصر مبقاش في مية في المكان نفسه، او هيغرق المكان، يبقى المية قليلة والمكان ما يسمحش ان هو يفتح كمية كبيرة، فكان يتوضأ بهذا بهذه الزجاجة الصغيرة هذه، ماء يتوضأ، وانا فعلا كنت منظر الى اعضائه الماء فعلا سيل عليه، ولكن بدل ما يفتح الحنفية قد كده فتحها زي ما قلت بتاع يعني حاجة سرسوب بسيط خالص، فكان بالفعل المية بتعمم العضو تماما. يعني ممكن مش صعب الحاجة. وانا اذكر ان ايام ما كنا في القاهرة عند الدكتور اسامة عبد العظيم كان يتوضأ باقل من المدة. اي ما حرمش بقى، ما شفتش حد غيرك، انا شفت اللي يتوضأ بس. لا لا مش مشكلة، لو قصد بيه اتباع الهدي النبوي وعدم الاسراف في النعمة ياخد يعني الوقت، ما شاء الله عندنا ملوش. نعم طبعا هنا قال وقد اجمعوا على النهي عن الاسراف في الماء وان كان على شاطئ نهر جار، والاظهر عندنا انه للتنزيه لا للتحريم، لان من علماء الشافعيه وغيرهم من يقطع بتحريم الاسراف، وظاهر الادله يدل عليه. اولا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والاصل في الله النبي صلى الله عليه وسلم كل والبس في غير إسراف ولا نخيلة، يبقى إذا هذا النهي كله مع عموم قول الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وغيره، إحنا بنتكلم عن الإسراف، لكن هل هو ما زاد على الصعيد هو الإسراف؟ لا، الإسراف دي مسألة عرفية ترجع إلى العرف. طيب شاء الله. قلت هذا قول الجمهور، أعني كراهة الإسراف في ماء الوضوء والغسل، واختار المتولي والبغوي من الشافعية أنه يحرم، واستحباب الغسل بالصاع هو قول الشافعية والحنابلة، وحجتهم الأحاديث التي سبق ذكرها، وهي حديث جابر وأنس وسفينة رضي الله تعالى عنهم، والذين قالوا لا تقدير في ماء الغسل استدلوا بأدلة منها، أولا الإجماع، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل، من قال منهم بحديث المد والصاع، ومن قال بحديث الفرق، لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا لغسل، ولا أعلم في ذلك خلافا، ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد الذي لا يتجاوز استحبابا أو وجوبا ما كره الكيل، بل كانوا يستحبون اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكرهونه. إذا هنا بيقول كل الصحابة ومن جاء بعدهم لا يكيلون الماء حتى يساوي الصاع أو المد، فهذا معناه أن الأمر فيه إيه؟ فيه سعة. ثانيا أن النصوص الواردة في مقدار الماء الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بمقادير متفاوتة. إذا اللي أشار إليه مين؟ ابن دقيق العيد رحمه الله. وهذا دليل على عدم التقدير، لأن لو التزم النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بالصاع في كل أوقاته وحالاته لقلنا بإيه؟ بلزوم، لقلنا بلزوم. لكن لما جاءت الروايات متفاوتة، مرة بالصاع أو قريبا من الصاع أو أكثر من الصاع، يبقى دل على المسألة إنها إيه؟ لا تقدير فيها. نعم. ومن هذه الأحاديث ما يلي عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، يعني مش إيه؟ ما هو الصاع، الصاع أربعة أمداد، يبقى ده أقل، رواه مسلم. وعنها أيضا أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما رحم الله تعالى الجميع هو ثلاثة آصع، اللي هو الإيه؟ الفرق هذا. قال ابن حجر فهذا يدل على اختلاف الحال بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بالمد والصاع. قلت فالظاهر والله على أعلم أن المستحب إسباغ الغسل مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك فقد حقق السنة. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وكذا ابن دقيق في شرح العمدة عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي، يعني ممكن زي ما قلت كده الرجل اللي فتح هذه الزبادة ده في رفق في إنزال الماء، يعني يستعمله برفق وعدم تبذير فالقليل سيكفي، وقد يخرق يعني يهدر الماء الكثير ولا يبالي بكثرته. ف طيب ما تستنى بس معلومة الوساسة دي يجي الكلام فيها. قال النووي رحمه الله والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والمد رطل وثلث، ذلك معتبر على التقدير لا على التحديد. طبعا هو الأصل فيه الحقيقة أنا لما جئت أيضا لألا يقال إن الصاع أربعة أمداد، طبعا يعني لو الواحد عمل كده هيبقى ايه، فانا جئت فعلا بالصاع النبوي عندي يعني بصاع او بمد هذا تقريبا درجه 8 امداد، يعني لما فعلت هكذا ووضعت فيه تقريبا بين 7 وشوية بمدني ده. فلا شك ان طبعا كان في يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في هذا الوقت كان اكبر من لان لو قال يعني المد الان هو ده مش المد بتاعك ولا طبعا دي المد بتاعك ازاي ده عايز نقول لا حاولوش حتى لو تقريبا في الوزن، ما هو احنا الحمد لله كنا عاملين ورقة عن الماضي من خلال الصاع اللي كان معانا ولا الانسان اللي كي يطمئن على يعني مثل هذه الامور. انا بالفعل جيت معايا وانا جاي من المدينة من كم سنة. وفي الحديث بيان ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من رجوعهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وحالاته والاحتجاج بها والانقياد لذلك، لأن جابر رضي الله تعالى عنه لم يزد في جواب عليه على قولك قد كان يكفي من هو أكثر منك أو أوفى منك شعرا وأطيب، هذا يكفي. وفيه المباحثة في العلم، لأن احنا قلنا في رواية نقل ايه كما رينا في الغسل عند جابر رضي الله تعالى عنه، والسؤال عنه وفيه المباحثة في العلم والسؤال عنه وإن كان السائل أشرف نسبا. لا شك إن الهاشمي أشرف نسبا من الأنصاري، نعم، والسائل هو علي بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، لا سيما إذا علم وجه الحق والصواب في المسألة. كونه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى لو لم يكن يكفيه ما كان له أن يعترض أو يظهر ما في نفسه. وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، لأنه هو لو ترك لعلي بن الحسين أن يقول لا يكفيني والناس تنصرف، فقول طيب ده علي بن الحسين اللي هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكفيني، وأقر على ذلك من جابر، بأين تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا القرابة لها دور في طيب. وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله في الفائدة الخامسة الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ مقبل الوديع رحمه الله تعالى في رسالته معنون لها بردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر عقد بابا قال فيه باب الإنكار على من رد السنن بالرأي والاستحسان. وهذا الباب أظنه مقتبس إن لم يكن منقول من الإحكام لابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه أورد عددا كبيرا جدا من الآثار التي فيها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين ثم إلى أيامه على من رد السنن بالاستحسان والرأي والقياس ونحو ذلك. في الرسالة التي أشرت إليها أورد الشيخ رحمه الله تعالى عدة آثار، منها المرفوع ومنها الموقوف وما دونه، للرد على من يخالف السنن برأيه وقياسه واستحسانه. فتح هذا الباب بقول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وكأن الإنسان بين أمرين، إما أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يتبع هو، لا ثالث لهما. ثم ذكر بعض الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة أو أمة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل هذا أكثر روايات عليه على هذا بالياء، وبعضها جاء بالباء بطر، وهي بمعنى الإهدار، فمثل ذلك يهدر لا قيمة له ولا وزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، لأنه رام إبطال حكم شرعي بكلام مسجوع يغري سامعيه، وإن من البيان ده سحر، ممكن أحد يسمع الكلام ده صحيح، إزاي الرجل يدفع بية واحد لا أكل ولا شرب ولا رفع ولا عمل أي حاجة خالص، إزاي يدفع فيه مثلا ثمن عبد أو أمة؟ فممكن الكلام هذا يغري بعض الايه المستمعين مع فجعه وتنميقه للكلام ونحو ذلك، حديث متفق عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه من اخوان الكهان لاعتراضه على الحكم الشرعي بما. طيب الحديث الثاني حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. الحديث في هذا الباب يعني كثيرة، لكن أكثر منها الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم. نذكر منها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنك. فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ هذا لفظ مسلم. وفي لفظ آخر قال: والله لا أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات. الحافظ رحمه الله تعالى أراد أن يترقق فقال: والظاهر أن قرب وفاته كانت أو الظاهر أن وفاته كانت قرب حلفه أو قسمه هذا، لكن من أبرانا؟ وقال: والقضية ليست قضية أنه مات قريبا من قسمه أو بعيدا عنه، العبرة بأنه إيه؟ حلف أو أقسم ألا يكلمه حتى الموت، هي بالعبرة. مع ان بلال رحمه الله كان متأولا لم يكن معترضا، كما في الرواية الاخرى: اذا يتخذنه دغلا، يعني بيقول ايه: يا ابي كيف نأذن لهن ان يذهبن الى المساجد بالليل، والمرأة ممكن ان تقول لزوجها او وليها: انا ذاهبة الى المسجد، وتذهب الى مكان اخر فيه من الريبة وفعل الفاحشة وكذا وكذا وكذا. اذا هو خوف على ايه؟ على عرضه ونساء المؤمنين وكذا، فليس اعتراضا بقدر ما هو ايه تأول لا بلاشي، لئلا تتخذ المرأة ذريعة الى فعل الفاحشة والعياذ بالله. نعم. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا يخذف، يعني وضع حصى على ابهامه ويفعل بها هكذا، يعني أقرب ما يكون لعب الصبيان اليوم الايه مسدسات الصغيرة دي الخرز أو النبلة، ممكن النبلة تكون يعني إلى حد ما قريبة شوية، وممكن العقلة والمضرب. ليه؟ لأنه بيضربها كده ممكن ترط العقلة تيجي في عين واحد لحة ولا شيء يعني مثل هذا. فقال له عندك العقلة والمضرب تقول عليها العصفورة؟ قال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. كل الحاجات دي ممكن تعمل كده ولا لا؟ والحقيقة يا جماعة الإسلام لما أباح بعض الله أباحه لمصلحة أكبر، مش كل له مباح لمجرد الترويح عن النفس أو التسلية عن النفس، لا، حتى اللعب لابد أن يكون من ورائه فائدة إما حالية وإما مستقبلية. أنت عايز ترمي بدل ما تخذف حاجة لها تعلمك إنك تصيد الصيد اللي ممكن تأكله ويشد جوعك، أو إنك تصطاد به عدو فتحدث بهذا في عدوك نكاية. يبقى الأصل هنا لما تتعلم الرمي تتعلم الرمي يعمل إيه؟ يا إما تصطاد به طائر تأكله أو عدو تحاربه، لا كده يا كده. أما أنك تتعلم الرمي لمجرد الرمي وخلاص، لا، هذا ليس في دين الإسلام. قال ثم رآه بعد ذلك يخذف، يعني المسألة إيه؟ ما تخذفش عشان كذا، بس مسألة بدليل. ثم رآه بعد ذلك يخذف، ممكن يكون نسي أو كبر دماغه زي ما بقى كتير مننا بيكبروا دماغهم، وكم نسمع ولا نكاد نطيع. ها؟ ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. ومجرد أنه إيه؟ لم يمتثل لهذا النهي. في رواية الدارمي لا أكلمك أبدا ولا أعود لك مريضا ولا أتبع لك جنازة. وإيه اللي عمله يعني؟ أظن لو طبقنا المبدأ ده محدش يتكلم حد أصلا. الله المستعان، نسأل الله السلامة. ده يعني إن دل على شيء فإنما يدل على مقدار تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عليهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجة اسمها واحد يخالف سنة بعد ما يعرفها، هو عذره إنه ما يكونش عارف، لكن إذا علم خلاص سقط عذره. فيعلمه مرة وجده مستجيب خير، مفيش، يبقى الإنكار على نحو ما تسمعون. نعم. وعن أبي قتادة تميم بن نذير العدوي أنه قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في رهط وفينا بشير بن كعب، فحدث عمران قال قال رسول صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارة ومنه ضعف. يعني الحياء قسمين، مش زي ما انت بتقول، انت بتقول الحياء خير كله، فازاي ده احنا اتعلمنا ان فيه سكينة ووقار اللي هو خير يعني، ومنه ايه؟ ضعف وجبن وخور. فغضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى احمرت عيناه، قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير. هو يريد ان هو يعرف ده. احنا تعلمنا ان الحياء قسمين، حياء محمود وحياء مذموم، وانت الان بتقول ان الحياء قسم واحد وهو ايه؟ خير كله، فكيف ذلك؟ قال فغضب عمران قال فما زلنا نقول انه منا ابا نجيد. ابو نجيد ده كنية مين؟ عمران بن حصير. إنه لا بأس به. قال الشراح فكأن عمران رضي الله تعالى عنه تصور الرجل منافقا فأرادوا أن يذهبوا هذا الفكر عن ذهنه، فقالوا إنه منا، أي ليس من المنافقين. إنه لا بأس به، إن رجل متثبت عايز يعرف الفرق، ما هوش معترض ولكن عايز يعرف الفرق، لأن فعلا الحياء قسمين، لكن الحياء انه الشرعي ولا اللغوي؟ اللغوي. الحياء الشرعي خير كله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم بيتكلم بلسان ايه؟ بلسان الشرع. فالحياء الشرعي خير كله، وهو ايه؟ ها؟ انقباض النفس عما يعد في نظر الشرع عيبا وان لم يره الناس عيبا. ممكن حاجة الشرع يعدها عيب والناس يقول عليها ايه؟ مش عيب ولا حد. فيبقى هنا الحياء الشرع اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الحياء خير كله، انقباض النفس وامتناعها عما يعد في نظر الشرع ايه؟ عيبا. اما الحياء العام او الحياء اللغوي فهو انقباض النفس عن كل ما يعاد، سواء في الشرع او عند الناس. يعني الرجل الذي يخجل من مواجهة العظماء بيسموه ايه؟ حيي. لكن ده في الشرع محمود ولا مذموم؟ مذموم. يلزمه أن يواجه الكبير والصغير بما فيه من خطأ وما هو عليه من منكر. ألا لا يمنعن أحد هيبة الناس أن يقول بخير أو بحق إذا علمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وتعاونوا على البر والتقوى. إذا القضية قضية إيه؟ حق وباطل، حق تقول وتواجه به الكل طبعا بالضوابط الشرعية المعروفة. فهنا ده الناس ممكن تسميه حياء، لكن الشرع يسميه جبن وخور ونحو ذلك. فبشير بن كعب عايز يستفسر، يريد أن يعرف الفارق بين الشرع وغير الشرعي، المحمود والمذموم. يبقى في حياء محمود وفي حياء مذموم. الشرع محمود كله، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في ايه؟ الحياء لا ياتي الا بخير، الحياء خير كله ونحو ذلك. بل هو الشرعي ان الانسان لا يقدم ولا يجرؤ على اقتراف ما يعده الشرع عيبا، بغض النظر عن حكم الناس ايه؟ حكم الناس عليه. نعم. طبعا هناك اثار كثيره تراجع من الرساله المذكوره او من كتاب الاحكام لابن حزم رحمه الله تعالى. وفي الحديث ايضا كراهيه التنطع والاسراف في الماء، وفيه وجوب الوقوف عند الحق من غير ممانعه وجدال. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص سمع وطاع، ايش تقول له وعشان ايه وكذا؟ لا، هو قال الصاع كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، قل حاضر وحاول ان شاء الله ان انا اغتسل بالايه؟ بالغسل. النبي قال لا ما يكفنيش انا، وانت وصفه انت انسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم انسان، وربما يكون جسمك اقل من جسم النبي صلى الله عليه واله وسلم، وشعرك اقل من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قلت لك ان كان يكفي في الغسل الصاع، قل اه هذا حق، وساجتهد ان شاء الله ان انا اغتسل بايه؟ بنحو هذا. نعم. وفيه الرد على الموسوسه والتأسي بأفعال الشارع وتساوي الناس فيها. لو الإنسان فتح على نفسه باب الوسواس لا يكاد يحصل خيرا أبدا. يا ترى أنا غسلت الحتة دي ولا لا؟ طيب الحتة دي أنا دلكتها ولا لا؟ طيب تحت الخاتم مش عارف فيه غسل، الضفر بتاعي ده فيه طين، الطين ده بيوصل المية ولا بيوصلش؟ هيرجع يعمل إيه؟ يغتسل تاني ويمكن ثالث ويمكن رابع، فيضيع خيرات كثيرة جدا ويدخل في الحرام كالإسراف ونحوه من حيث لا يشعر. نعم. وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، فإن كان واسعا التحق به أو خالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا ائتزر به. وقد بوب البخاري رحمه الله باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، وأورد فيه حديث أم هانئ التحق النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه ونحو حديث عمر بن أبي سلمة. وبوب قبله باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، وأسند عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب زي الشماعة ونحوها. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. والأحمق مقصود هنا ليه؟ الجاهل. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولو كانت الصلاة في ثوبين أفضل، فكأنه قال صنعته عمدا لبيان الجواز، إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز، أو أعلمه أن ذلك جائز. وإنما أغلظ لهم في الجواب زجرا عن الإنكار على العلماء، وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية. وبدل ما ينكر عليه أنت بتعمل كده ليه؟ يسأله يقول له هل لفعلك هذا مستند شرعي؟ أو رأيتك تفعل كذا فلماذا؟ إنما يبادر بالإنكار. لا، الأصل إنه يستفهم أو يسأل ولا ينكر أو يستنكر. نعم. وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس لكونه أصرح في الرفع. فأسند عن ابن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. إذا جابر رضي الله تعالى عنه لما أنهم في ثوب كان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام المصنف والشارح والتعليق عليه في باب الغسل، وسيأتي حديثنا في اللقاء المقبل حول باب التيمم إن شاء الله. فأي حاجة حول الحديث بقى قبل ما نشوف الأسئلة الكثير دي؟